لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها ينقذون سجيل أم سجين هكذا مهم جدا يا إخوة. نعم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في مقيم. مقيم مقيم نعم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يكذبون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعلمون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض بيان ضمة الراء حتى لا تكون سكن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فلقد يعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين. اليقين. أهم شيء تخرج من هذا المقام أنت تعتني بعض الحروف كده نقصة كالقاف مكسورة بالذات. اليقين قطع اليقين لتحتاج إلى تمرين. اليقين. نعم.